السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، وعنوان درسنا الإصلاح بين الناس. يقع درسنا في صفحة 85. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم الإصلاح بين الناس وفضله، تعرف آداب الإصلاح وضوابطه، استنتاج آثار الإصلاح بين الناس في المجتمع، الحرص على الإصلاح بين الناس. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الناس مختلفين في قدراتهم، في طبائعهم، في ألوانهم، في أجناسهم، في أعراقهم، في لغاتهم، في أديانهم، في لهجاتهم، في كل شيء يختلف الناس. والاختلاف بين الناس سنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي خلق الناس عليها حتى يتم عمارة هذه الأرض، وحتى يكمل كل منهم الآخر. أيضا تعلمنا أن عدم تقبل الاختلاف قد يفضي أحيانا إلى حدوث مشاكل بين الناس، وإلى التنازع، وإلى التخاصم، وإلى التقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والإسلام حثنا على الوحدة وعلى الأخوة وعلى الألفة، ودعانا إلى صفاء القلوب، ونهانا عن كل ما يمكن أن يعارض الأخوة الإسلامية. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن التنازع سبب للفشل وسبب للضعف، وهذه الآية تدل على أن الإسلام نهى عن التنازع والتخاصم، ودعا إلى صفاء القلوب، وحث على الوحدة والتآلف. أفكر في أحد أسباب التخاصم والتنازع ثم أقترح حلا له. من أسباب التخاصم والتنازع عدم قبول الآخر، وعدم الفهم السليم للموضوع. الحل المقترح لهذا الأمر أنه يعني تقبل الآخرين وتقبل الاختلاف في حد ما. يعني أيضا من الاقتراحات الفهم السليم، وأن يفهم الإنسان كل ما يجري حوله، وأن يحاول أن يفهم الموضوعات التي تطرح حوله. إذن في هذا الدرس سنتعلم الإصلاح بين الناس، مفهوم الإصلاح، فضل الإصلاح، آداب الإصلاح وضوابطه، وآثار الإصلاح ونتائجه. أعزائي الطلبة، الإسلام حريص على أن يؤلف قلوب الناس وأن يحقق الأخوة بين الناس، والإسلام نهى عن كل أسباب العداوة والبغضاء بين الناس. لذلك حث الإسلام على الإصلاح بين المتخاصمين، ولذلك جعل الإسلام للقائمين على الإصلاح أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. لماذا حث الإسلام على الإصلاح بين المتخاصمين؟ أو لماذا جعل الإسلام للقائمين على الإصلاح أجرا عظيما عند الله تعالى؟ الإجابة: لأن الإسلام حريص على تحقيق الأخوة بين أفراد المجتمع، حريص على تأليف القلوب، لأن الإسلام ينهى عن كل أسباب العداوة والبغضاء. ممكن يجينا السؤال بالعكس: طيب، حرص الإسلام على تأليف القلوب وتحقيق الأخوة بين أفراد المجتمع ونهى عن أسباب العداوة والبغضاء، وضح ذلك. نقول أنه حث على الإصلاح بين المتخاصمين وجعل للقائمين على الإصلاح أجرا عظيما. ما هو الإصلاح؟ الإصلاح بين الناس هو السعي للتوفيق بين المتخاصمين، والعمل على إحلال المحبة والألفة محل العداوة والكراهية عن طريق التسامح والعفو أو التراضي بين المتخاصمين. إذن هذا هو مفهوم الإصلاح: السعي للتوفيق بين المتخاصمين، العمل على إحلال المحبة والألفة محل العداوة والكراهية عن طريق التسامح والعفو أو التراضي بين المتخاصمين. الإسلام أعزائي الطلبة جعل الإصلاح بين الناس أفضل ما يقوم به الإنسان، أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان أن يصلح بين الناس، ولذلك أعد للمصلحين بين الناس أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن إصلاح العبد، إصلاحه بين الناس، يكسبه أجر العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وبيعطيه الأجر كأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثير من العبادات. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة، من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، الحالق يعني القاطع للعلاقات. إذن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، وله أجر عظيم. إصلاح العبد بين الناس يكسبه الأجر العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا دلالة الحديث. طيب، الإصلاح بين الناس واجب من؟ من الذي يقوم بالإصلاح بين الناس؟ الأصل أن يقوم بالإصلاح بين الناس القضاة والولاة، القضاة والولاة يعني المسؤولين، وهو أيضا مع ذلك هو سلوك يجب أن يتمثله العقلاء من الناس وأصحاب الشخصيات الإيجابية في المجتمع اللي بيحبوا الخير للآخرين وبيسعوا لنشر الخير بين الناس وبيسعوا للصلح وفض النزاعات وإنهاء الخلافات. إذن هو في الأصل من اختصاص القضاء والولاة، ولكن يجب أن يقوم بها أيضا العقلاء من الناس وأصحاب الشخصيات الإيجابية اللي بيحبوا الخير للآخرين ويسعون للإصلاح وفض النزاعات. وبالتالي قضية الإصلاح قضية شاملة وقضية عامة وليست مختصة بإنسان دون آخر. الإنسان الذي يستطيع أن يصلح يجب عليه أن يصلح بين الناس. طيب، من هم الناس الذين نصلح بينهم؟ بين الإخوة، قد تحدث أحيانا مشاكل بين الإخوة الأشقاء، بين الأزواج، بين الرجل وزوجته، بين الأقارب، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين العشائر، أحيانا بين أصحاب الحقوق المالية وأصحاب الحقوق غير المالية تحدث خلافات، فيجب أن يتم الإصلاح بينهم حتى لا تتوسع هذه الخلافات وحتى لا تصبح آثارها يعني أعظم وأخطر. أتأمل وأستنتج، أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، إلى آخر الحديث. كل سلامة يعني كل مفصل من مفاصل الجسم يجب أن تؤدي عليه صدقة، فمعنى الحديث أنه يجب أن على الإنسان المسلم أن يخرج صدقة عن كل مفصل من مفاصل جسمه يوميا. هذا الحديث بدنا نستخرج منه فضل الإصلاح بين الناس. فضل الإصلاح بين الناس إنه الإصلاح بين الناس وبين المتخاصمين باب من أبواب الصدقة. أستنتج الدافع من السعي للإصلاح بين الناس طاعة لله سبحانه وتعالى والحرص على تقوية العلاقات وتماسك المجتمع. ثانيا، آداب الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس أعزاء الطلبة له آداب، يجب على من يقوم بمهمة الإصلاح بين الناس أن يتحلى بهذه الآداب وأن يراعيها، لأن هذه الآداب تؤدي لتحقيق النتيجة التي يسعى الإنسان إليها، وهي إنه زيادة المحبة بين الناس، القضاء على أسباب الخلاف وغير ذلك. من هذه الآداب أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب الإنسان الأهواء الشخصية والرياء والمنافع الدنيوية. يعني أنا لما بروح أصلح بين الناس لازم يكون هدفي إرضاء الله، وأبتعد عن الدوافع الشخصية اللي ممكن والله هذا بدي أصلح بينهم لأنه والله فلان صاحبي أو لأنه هذا قريبي، وأبتعد عن الرياء أنه أنا بدي أورجي الناس حالي أني أنا بقوم بمهمة الإصلاح بين الناس. فهذه الأمور يجب أن يتجنبها الإنسان، يجب أن يكون مخلص النية لله عز وجل. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا موضع الشاهد: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من ضمن هذه الأمور اللي إذا فعلها الإنسان مخلص لله عز وجل فله أجر عظيم، من ضمنها الإصلاح بين الناس. من أداب الإصلاح الإطلاع على قضية المتخاصمين والعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القضية وبأحوال المتخاصمين. فإذا بدي أصلح بين زوجين يجب أن أعرف بالحقوق الزوجية، يجب أن أعرف بالواجبات الزوج واجبات الزوجة، أعرف بالأحكام المتعلقة بالزواج، الأحكام المتعلقة بالطلاق وغير هذه الأمور. إذا كانت القضية بين تجار يجب أن أعرف الأحكام المتعلقة بالتجارة. طيب، لماذا يجب أن أطلع على القضية بين المتخاصمين؟ حتى أقوم بحل الخلاف بينهم بأحسن طريقة وبأحسن وسيلة، أيضا حتى أقوم بإعادة الحقوق إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. دلالة الحديث: الاطلاع على قضية المتخاصمين والعلم بالأحكام الشرعية وبأحوال المتخاصمين. ثالثا، من آداب الإصلاح تحري العدل في التعامل بين المتخاصمين، بأن يجعل الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى ميزانا للفصل بين المتخاصمين، وبالتالي لا يميل الإنسان المصلح لا يميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر، والله هذا قريبي أو هذا صديقي أو هذا بيني وبينه تجارة بيني وبينه منفعة فبالتالي أميل له في الحكم، لا هذا لا يجوز. قال الله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، المقسطين يعني العادلين. وقال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يعني إذا كان بينكم وبين أحد المتخاصمين عداوة أو كراهية أو بغضاء فلا يجوز أن يكون هذا سبب للظلم، ولا يجوز أن يكون هذا سبب لعدم العدل، فيجب تحقيق العدل بين المتخاصمين. إذن دلالة الآيتين أو الثلاث آيات دلالتهم تحري العدل في التعامل بين المتخاصمين. رابعا من آداب الإصلاح بين المتخاصمين استخدام الأساليب المتنوعة والمهارات المتعددة في الإصلاح، فيجب على المصلح أن يتقن الكثير من المهارات للإصلاح بين المتخاصمين، مثل محاورة المتخاصمين، حوار، الإصغاء إليهم، إذا حد فيهم يتكلم يسمع له، إصغاء يعني ما بقاطعه ما بعارضه خلاص بيسمع له إلى أن ينهي كلامه، اتباع الحكمة والموعظة الحسنة في تأليف القلوب، يحاول أن يؤلف قلوبهم ويوعظهم ويجيب لهم آيات من القرآن وأحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قصص الصالحين حتى يوعظهم، وحتى يعني يستخدم هذا الأسلوب الرقيق وهذا الأسلوب اللطيف في تأليف قلوبهم. أيضا أن يرغبهم في العفو والصفح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطمعا في الأجر العظيم عند الله، فبذكرهم في أجر الإنسان الذي يقبل الصلح، وأجر الإنسان الذي يعفو، وأجر الإنسان الذي يسامح، وهكذا. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الآية دلالة على ترغيب المتخاصمين في العفو وفي الصفح، وبيان الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يصفح عن الناس ومن يعفو عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا الحديث أيضا دلالته على الترغيب في العفو والصفح طمعا في نيل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. أتعاون وأبحث، أبحث مع أفرادي مجموعتي عن أهم المهارات التي يحتاج إليها المصلح الذي يصلح بين الناس. يجب أن يمتلك مجموعة من المهارات، منها مهارات التواصل مع الآخرين، القدرة على الإقناع والتأثير، مهارة التعامل مع الناس مختلف فئاتهم ومستوياتهم، مهارة الاستماع والإنصات، مهارة النصح وتقديم المشورة، مهارة حل المشكلات والإبداع في إيجاد الحلول والتسويات المقترحة، إلى غير ذلك من المهارات. كل هذه المهارات يحتاجها الإنسان الذي يصلح بين الناس. خامسا من أداب الإصلاح بين الناس الصبر على المتخاصمين ومراعاة أحوالهم. يعني الإنسان اللي بده يصلح بين الناس بده يكون باله طويل، بده يصبر على المتخاصمين ويراعي أحوالهم ويراعي ظروفه، أنه هذا معصب، أنه هذا زعلان، أنه هذا متضايق وهكذا، وبالتالي يجب عليه أن يتحمل ما قد يصدر عن أحدهم من أذى، وأن يظهر الرفق واللين، وخاصة عند الغضب، وأن لا ييأس من معاودة الإصلاح ومحاولة الإصلاح بينهم. يعني ممكن إنسان يروح يصلح بين الناس يسمع له كلمة أو يسبه أو يشتمه أو يؤذوه، فبالتالي يجب أن يكون صبورا وأن يتحمل الأذى وأن يكون رفيقا بهم. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فالآية دلالة على الصبر على المتخاصمين ومراعاة أحوالهم. أيضا من آداب الإصلاح بين المتخاصمين الأمانة في حفظ أسرار المتخاصمين وعدم إفشائها. اللي بده يصلح بين الناس يجب أن يستر أسرارهم، ما بصير يفضحها. فواحد راح يصلح بين زوج وزوجته، الأشياء اللي أدت إلى الخلاف يجب أن تبقى طي الكتمان، وأن لا يطلع عليها أحد وأن لا يعرف بها أحد. اللي بيصلح بين اثنين شركاء في تجارة أو في كذا، في خلاف بينهم، يجب أن يبقى هذه الأسرار تبقى طي الكتمان، لا أحد يطلع عليها أبدا. لماذا يجب أن نحفظ أسرار المتخاصمين وأن لا نفشيها؟ احتراما لخصوصيتهم، خشية من تسرب أخبارهم، وبالتالي لأن تسرب الأخبار قد يفضي إلى زيادة الخصومة والعداوة ما بينهم. إذن لهذه الأسباب يجب أن نحفظ أسرار المتخاصمين. قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الآية دلالة على أنه من آداب الإصلاح بين الناس الأمانة، حفظ الأسرار المتخاصمين وعدم إفشائها. وبين دور الشخصية الإيجابية في الإصلاح بين الناس: الشخصية الإيجابية تحب الخير للآخرين، تسعى للصلح بين المتخاصمين، وتسعى لفض النزاعات بين أبناء المجتمع. من آثار الإصلاح بين الناس: الإصلاح بين الناس له فوائد عظيمة وله آثار متعددة. منها أولا تعويد الفرد أن يتحمل المسؤولية تجاه المجتمع، أن يتعود الفرد بأن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا المجتمع. كيف؟ بأن يبادر إلى الإصلاح وأن يقدم النصح للناس، أن يبادر هذا الفرد إلى الإصلاح بين المتخاصمين حتى لا تكبر الخلافات، وأيضا أن يقدم النصح للناس. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية دلالة على أنه من آثار الإصلاح بين الناس تعويد الفرد تحمل المسؤولية تجاه المجتمع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وأرشد الصحابة الكرام إلى أن نتحمل المسؤولية تجاه المجتمع. فلما اقتتل أهل قباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورموا على بعض الحجارة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من الصحابة فقال لهم: اذهبوا بنا نصلح بينهم، تعالوا نروح نصلح بينهم. فهذا الحديث دلالة على تعويد الفرد تحمل المسؤولية تجاه المجتمع، وأيضا دلالة على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الصحابة الكرام وأرشد الصحابة الكرام على الإصلاح بين أهل القباء عندما اقتتلوا وتراموا بالحجارة. من آثار الإصلاح بين الناس أيضا نشر القيم والأخلاق الحميدة بين أفراد المجتمع عن طريق دعوتهم إلى التسامح والعفو ونبذ أسباب البغض والحقد والفرقة وتحقيق مبدأ التعاون على فعل الخير فيما بينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الكريمة دلالة على أنه من آثار الإصلاح نشر القيم والأخلاق الحميدة بين أفراد المجتمع ودعوتهم إلى التسامح والعفو ونبذ البغض والحقد والفرقة وغيرها. من أثار الإصلاح بين المتخاصمين أيضا تماسك المجتمع وتدعيم أواصر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الحديث يستفاد منه أنه من آثار الإصلاح بين المتخاصمين تماسك المجتمع. أيضا من آثار الإصلاح بين المتخاصمين الحد من وقوع الجرائم، لأن استمرار وقوع الجرائم مثلا استمرار للقتل وتفشي للفساد، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية الكريمة دلالة على أنه من آثار الإصلاح بين المتخاصمين الحد من وقوع الجرائم التي في استمرارها انتشار للقتل وتفشي للفساد. أيضا من آثار الإصلاح بين المتخاصمين تحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة اللي ممكن تزيد الخلافات، تؤجج الخلافات، يعني بتزيد الخلافات وتعمق الفرقة وتزيد الفرقة في داخل المجتمع. أستنتج أثرين سلبيين لعدم الإصلاح بين الزوجين. إذا في زوجين وما حدا أصلح بينهم، في خلافات وما حدا أصلح بينهم، لأن عدم الإصلاح بين الزوجين مع معرفة إنه في مشكلة، هذا يؤدي إلى تفكك الأسر ويؤدي إلى دمار المجتمع، تشتت الأولاد، تفشي الأسرار وزيادة المشاكل وانتشار الجرائم والعياذ بالله. قضية للنقاش: اعتقاد بعض المتخاصمين أن قبول الصلح هزيمة ومذلة وأن رفض الصلح قوة. هذا طبعا كلام غير صحيح. الصلح والتسامح والعفو من أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى، والذي يصلح بين الناس ويسامحهم ويعفو عنهم هذا إنسان قوي عنده قوة إرادة وقوة ضبط للنفس. تعرض بعض المصلحين للأذى من المتخاصمين، يعني ينبغي أن تقدر مساعي المصلحين وينبغي على المصلحين الصبر والاستمرار في الصلح. من الصور المشرقة في مجال الإصلاح بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس الإصلاح بنفسه، وفي هذا قدوة لنا نحن المسلمين. في يوم من الأيام وصل خبر للنبي أن الأوس والخزرج بينهم خلاف، وأن واحد يهودي فتن بينهم، وأوشك الأوس والخزرج أن يقتلوا بعضهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة إلى مكان الخلاف، وجاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم؟ فالصحابة الكرام اللي كانوا مقتتلين وكانوا مختلفين عرفوا أن هذا الموضوع من نزغات الشيطان وأنه وسوسة من الشيطان، وتابوا إلى الله وعانقوا بعضهم واستغفروا الله عز وجل وبكوا على هذا الفعل. موقف آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت ابنته فاطمة زوجة علي بن أبي طالب، فقال لها: أين علي؟ فقالت: يعني زعل مني، وخرج من البيت ولم ينم نومة القيلولة عندي، يعني في وقت القيلولة اللي هو وقت الظهر بعد أو بعد الظهر، من السنة أن ينام الإنسان لوقت قليل، يعني دقائق معدودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة ليبحث عن سيدنا علي، فجاء هذا الصحابي فقال: يا رسول الله، هو في المسجد، نائم في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا علي وهو مضطجع في المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن سيدنا علي رضي الله عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. أعزائي الطلبة، من ضمن جهود الإصلاح والحرص على الإصلاح أن دائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية أنشأت مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري. هذه المديرية هدفها الحفاظ على استقرار الأسرة، استمرار الحياة الزوجية، حل النزاعات والخلافات التي تحدث بين الزوجين. هذه أهدافها وهذه أسباب إنشائها. طيب، ما هي مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري؟ هي مديرية تقدم الإرشاد الأسري الوقائي والعلاجي للم شمل الأسرة وديمومتها ومعالجة الخلافات الأسرية والأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول لنزاعاتهم على نحو ودي رضائي يحفظ لكل طرف حقوقه من دون حاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية في المحاكم. أيضا أعزائي الطلبة، حفاظا على استقرار الدول وقوتها، لابد من القيام بإصلاح المجتمعات، ولابد من القضاء على الخلافات الفئوية والطائفية التي تمزق الأمم، للعنصريات والإقليميات الضيقة. هذا الإصلاح لا يقل أهمية عن إصلاح الأفراد وإصلاح الأسر. إذن شو أهمية القضاء على الخلافات الفئوية والطائفية التي تمزق الأمم؟ حفاظا على استقرار الدولة وقوتها. استخدم الرمز المجاور، أرجع إلى موقع دائرة قاضي القضاء الإلكتروني ثم أبحث فيه عن الخدمات التي تقدمها مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ثم أعرضها على أفراد مجموعتي. يعني من الخدمات التي تقدمها هذه المديرية: استقبال طلبات الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين، تحويلها إلى ذوي الاختصاص للنظر فيها، تقديم الاستشارات الأسرية للزوجين المتخاصمين ومحاولة التوفيق بينهما، عمل اتفاقيات للإصلاح بين الزوجين تلزم كلا الزوجين بالقبول الإصلاح، ويترتب عليها أيضا فرض العقوبة لمن يخالف بنود هذه الاتفاقية. من الدراسات المعمقة في هذا الموضوع دراسة بعنوان الإصلاح بين الناس في القرآن الكريم، دراسة موضوعية. هذه الدراسة مطلوب أن نرجع إليها ثم نلخص ما ورد فيها عن أهمية الإصلاح بين الناس. لو رجعنا إليها سنجد أنه الإصلاح بين الناس مهم، لأنه يعد امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، أيضا هو سبب لنيل الثناء والثواب من الله تعالى، أيضا يمنع انتشار الخلافات والنزاعات بين أفراد المجتمع، أيضا يمثل اقتداء بهدي الأنبياء عليهم السلام. أعزائي الطلبة، فلنبادر إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ولنتجنب إثارة القضايا الفكرية التي يفضي الحديث فيها إلى الخلاف بين الناس، ولنقدر حرص الإسلام على إزالة العداوات بين أفراد المجتمع. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.